السلام عليكم ورحمة الله. نحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا لنا من تفسير سورة النساء، فما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون إن شاء الله تعالى أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع هذه الآيات الكريمات والتي تحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن بعض عقائد أهل الكتاب وخاصة اليهود، وذلك فيما يتعلق بنبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فذكر الله سبحانه وتعالى زعم اليهود في أنهم قتلوا نبي الله عيسى وكذبهم الله سبحانه وتعالى في ذلك، وبين أن الحق واليقين في هذا أن الله سبحانه وتعالى قد رفعه إليه، وبين أنهم ما قتلوه يقينا. وكذلك أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن أهل الشك في أمر نبي الله عيسى، ذلك من النصارى أولئك الذين ذهبوا فيه مذاهب شتى، ما بين قائل بالأقانيم الثلاثة، وما بين مؤله لنبي الله عيسى، وما بين مدع أنه ابن الله سبحانه وتعالى. وكل هذا يقوم على الظن، والظن كما أخبرنا آنفا لا يغني من الحق شيئا، بل كما قلنا إن الغيبيات أمور لا يمكن أن تؤخذ بالظن، ولا بد فيها من اليقين، ولا يقين في الغيبيات إلا ما أخبر به عالم الغيب سبحانه وتعالى، وما قاله الله سبحانه وتعالى في شأن نبيه عيسى أنه عبد الله ورسوله، وهذا هو الحق الذي ندين به نحيا عليه ونسأل الله أن نموت عليه. ومن هنا وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. قلت لكم إن الله سبحانه وتعالى أخبر في هذه الآية أنه رفع نبيه عيسى، وقلت لكم إن ما صح وما ذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، وهذا الكلام له حكم المرفوع لأنه لا اجتهاد فيه ولا إعمال للعقل فيه. وهناك قاعدة في علم الحديث ينبغي أن يعلمها إن شاء الله تعالى المسلم، وخاصة أولئك الذين يجتهدون في هذا العلم، أن هناك قاعدة نص عليها علماء الحديث أن الصحابي حينما يروي خبرا لا يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول كذا وكذا وكذا وكذا، وما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. في علم الحديث هذا الخبر يسمى موقوفا. موقوفا يعني ايه؟ يعني هو وقف على قائله، فإذا ما قال الصحابي قال رسول الله نقول هذا خبر مرفوع، بمعنى أنه رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا نستخدم صيغة رفع مراعاة لمقام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الخبر المرفوع هو ما أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخبر الموقوف هو ما أسند إلى الصحابة. هذا الخبر الموقوف الذي يسند إلى الصحابة أحيانا يكون له حكم المرفوع، يعني كأن النبي هو الذي قاله. متى؟ قول أهل العلم هناك شرط في القائل وشرط في الخبر، علشان يكون له حكم المرفوع نشترط شرطا في قائله ونشترط شرطا في ذات الخبر. أما عن الشرط الذي يشترط في قائله ألا يعرف عنه الأخذ بالإسرائيليات، يعني في بعض الصحابة كان يحدث ويقول أقوالا هي وردت في كتب بني إسرائيل، في كتب بني إسرائيل، فإن عرف عنه الأخذ بالإسرائيليات لا نقول إن خبره له حكم المرفوع، لأنه قد يكون قد أخبر به عن كتب بني إسرائيل. هذه واحدة. والثانية أن يكون هذا الخبر من الغيبيات أو الأحكام التي لا دخل للاجتهاد فيها، يخبر عن أمر غيبي أو عن حكم لا يمكن أن يصدر إلا عن الشارع سبحانه وتعالى، الشارع سبحانه وتعالى، زي ما يقول لا على الله كذا ولا على الله كذا، لا يمكن أن يكون هو الذي اجتهد وأخبر إن ربنا لعل، إلا أن يكون قد وقف على حقيقة هذا الأمر فعلا، مش كده ولا إيه؟ يبقى لابد أن يكون هذا الخبر متعلقا بالغيبيات أو بحكم لا يصدر إلا عن الله ورسوله بس، عن المشرع. تمام. فلما ننظر إلى هذا الذي سنسمعه الآن، قائل هذه الرواية هو عبد الله بن عباس، فهل عرف عن عبد الله بن عباس أنه كان يأخذ بالإسرائيليات؟ لا. يبقى هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، الخبر اللي هيقوله هو سيتكلم عما حدث تجاه نبي الله عيسى، ده غيب ولا هو كان حاضر وشايف؟ ها، يبقى هو ايه؟ يبقى هو غيبي. يبقى نقول ما دام اخبر عن امر غيبي وهو لا يعرف عنه الاخذ بالاسرائيليات، يبقى اكيد سمع من مين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له حكم ايه؟ حكم المرفوع. القاعده دي واضحه ولا انزل تحت شويه تاني؟ لا، ممكن لحد البدروم. ها، واضحه؟ هشيل يقول مش فاهم حاجه بعد كده، خلاص. فعبد الله بن عباس اخبر كما قلت ان نبي الله، ان نبي الله عيسى كانت مجتمعا في بيته ومعه 12 وهم الحواريون الذين كانوا اشد الناس ايمانا بنبي الله عيسى، وجاء كما قلت لكم حاكم بيت المقدس بتكليف من الوالي حاكم دمشق وبوشاية من اليهود، وحاصر البيت وأراد أن ينفذ ما أمر به، وهو أن يقتل نبي الله عيسى وأن يصلبه وأن يضع على رأسه إكليلا من الشوك. أنا أرجو أن أنت تاخد بالك من الكلام اللي هقوله بدقة بقى، بدقة، لأن في لفظة نحتاج إليه تماما. فعبد الله بن عباس بيقول إن نبي الله عيسى قال للجالسين معه: من منكم يقوم ويلقي الله عليه بشبهي فيقتل ويكون معي في الجنة؟ فقام أحدهم. طبعا في كتب بني يعني في في في في كتب أخرى وأقوال أخرى تقول إن الشبه ألقي على اليهودي الذي دل عليه وكان يسمى يهوذا، وكان يسمى يهوذا، ولكن ما مال إليه بعض المحققين، وأنا هذا ما أميل إليه، إن هذا الشرف أن يلقى شبه نبي على رجل لا يستحقه يهودي حتى ولئن نكل به بعد ذلك، ولكن له أحد المؤمنين به وأحد أتباعه وهو يريد بذلك أن يصل إلى جنة الله. وده زي ما قالوه أو قال بعض أهل العلم أن في من الناس من ارتفعت درجتهم لدرجة أنه يتحمل الألم الشديد لأجل تحقيق اللذة الباقية غير الفانية في الآخرة. ففي ناس بتتحمل التعذيب كما كان يفعل بلال، وفي ناس بتتحمل الموت كما يفعل المجاهدون في سبيل الله، فهو يتحمل هذه الآلام طمعا في أن يصل إلى جنة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا كل ألم وكل شدة تعقبها لذة، والله مرحبا بها، مرحبا بها. زي ما كان شعار، والشعار اللي عجبني شعار بعض المسلمين يقول: ولست أبالي حينما أقتل في الله مسلما على أي شق كان مصرعي. فبدام حيقتل في الله، فيموت ازاي؟ يقطعوه يكسروه، مسألة هو لا يبالي بها ما دام النهاية انه سيكون في جنة الله وينعم برحمة الله سبحانه وتعالى. فيقول عبد الله بن عباس فقام اصغر الموجودين هو اللي قام، فألقى الله عليه شبه نبي الله عيسى، خد بالك بقى باللي جاي، ثم أخذت عيسى سنة من النوم، ثم فرج سقف البيت ورفعه الله سبحانه وتعالى وعاد الأمر كما كان، السقف ما تنوش مخروم مكسور لا التعب، وأصبح الذي ألقي عليه الشبه موجودا. ودخل هذا الطاغية ومن معه من اليهود وقتلوه وصلبوه وفعلوا به ما فعلوا اعتقادا منهم أنه نبي الله عيسى. إيه الكلام بقى؟ الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول، سمعت القصة مني وخدت بالك منها كويس، خد بالك، الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآيات بل، وأنا قلت لكم إن بل في اللغة العربية إضراب عمة سبق، تضرب عن الحكم السابق ويبقى الحكم الصحيح هو اللي هتسمعه، هو اللي هتسمعه. فقعد يقول قتلنا، ربنا يقول بل، يبقى ده لم يحصل. ايه اللي حصل؟ اضربنا عن هذا الكلام. طب ايه اللي حصل؟ بل ايه ادي اللي حصل بقى، رفعه الله ايه؟ رفعه الله اليه. تمسك هذه الكلمه رفعه الله اليه، هتجد ان هناك طائفتين من الناس تعلقوا بباطل اعتقدوه في هذا الكلام، اقول بباطل. الطائفه الاولى وهم المشبهه، مشبهة هذه فرقة من الفرق التي تنتسب إلى الإسلام، وهم بالطبع ليسوا مسلمين على الإطلاق وخرجوا تماما من ربقة الإسلام. المشبهة هم الذين أخذوا من القرآن الكريم الآيات التي ظاهرها يفيد أن الله سبحانه وتعالى يتشابه مع خلقه أو له جهة وله مكان وكذا وكذا وكذا، وطبقوها بظاهرها على الله سبحانه وتعالى. فيقول لك ولتصنع على عيني، يقول لك هذه زايدي بالضبط، يد الله يقول لك زايدي، كل حاجة يقول لك زايدي، ويبقى وجه ربك يقول زايدة كده بالضبط كده، استوى الرحمن على العرش استوى، يروح طالع قاعد ويقول لك اهو قاعد زي ما انا قاعد كده بالظبط، قاعد زي ما انا قاعد كده بالظبط. فياخذوا هذه الايات كما قلت ويسيئوا استخدامها، وياخذوها على ظواهرها كما هي. فالمشبهه راح ممسكين بهذه الايه بل رفعه الله اليه، قالوا بس اذا رفعه حيث يجلس على الكرسي، هو العرش، هو ازاي جالس كده؟ راح مطلعه جنبه رفعه اليه. فاثبتوا بهذه الايه المكان والجهه والاستواء بمعنى الجلوس لله سبحانه وتعالى. وبقول يا فرقه ماجنه مارقه خارجه من ربقه الاسلام، اعاذنا الله منها. فريق اخر لا، قال لا، هذه الآية لا تؤخذ بظاهرها هكذا، وإنما تؤخذ أو يؤخذ معناها، ودول أهل التأويل، معناها بل رفعه الله إليه، أن المعنى رفعه الله سبحانه وتعالى بحيث لا يكون هناك سلطان لأحد عليه إلا الله. وقالوا هذا وارد في القرآن الكريم، فالله سبحانه وتعالى الآية دي زي قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله وإيه ورسوله، هاجر إليه يعني بحيث لا يكون لأحد إلا الله سلطانا عليه، وفسروه هكذا. نحن نقول وهذه القاعدة قلتها لكم سأظل أكررها لكم، فهي التي ينبغي أن نحيا عليها وأن نموت عليها إن شاء الله تعالى إلى أن نلقى الله، إن مثل هذه الآيات حينما ترد أمامنا في القرآن الكريم لابد أن تؤخذ من خلال قواعد ثلاث، فأظل أكررها حتى تحفظونها إن شاء الله تعالى، زي ما قلت وهي قاعدة الإثبات والنفي والتفويض. أكرر، الإثبات والنفي والتفويض، وهذا هو مذهب السلف الصالح رضي الله عنهم وعليهم رحمة الله. الإثبات بل رفعه الله إليه، فنثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى، رفعه خلاص. النفي نقول رفعه يعني أعاده جنبه وهو قاعد فوق وراح واخد جنبه زي كلامنا، ننفي أن يكون لله جهة ولله مكان. طيب امال ازاي نفوض علم ذلك لله سبحانه وتعالى؟ يبقى انا عندي نفي اثبات الاول، اثبت كل ما اثبته الله لنفسي انا اثبته لله خلاص، وانفي ان يكون ما اثبته الله لنفسه يتفق مع ما نحن عليه، انفي ذلك. طب المراد يكون ايه؟ انا افوض علم ذلك لله سبحانه وتعالى. لكن الواضح انه رفع من الارض خلاص، يبقى اصبح لا مكان له في الارض، ورفعه الله سبحانه وتعالى منه. كيف؟ ازاي؟ كذا كذا كذا كذا كذا، انا افوض علم هذا لله سبحانه وتعالى. وما قلش بقى ده قاعد على يمين الله او جنب الله، بل حديث الاسراء والمعراج اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد الى السماء الثانية فقال فاذا بابني انا بابني الخالة يحيى وعيسى، خلاص يحيى وعيسى، قول قاعد بقى جنبه زي ما قال المشبهة، وخده على يمين عرشه وهو قاعد في مكان، وراح واخده في نفس المكان، كلام الله نقبله ونبرأ الى الله سبحانه وتعالى منه. هذا امر. الامر الثاني والذي تعلق به اهل الباطل بقى، اني يقول لك طيب تعالى، وهذا كلام اليهود والنصارى خاصة اهل التبشير منهم، اولئك الذين تفننوا في الطعن في القرآن وفي السنة وفي شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم باكاذيب واوهام تعلقوا بها دون ان يكون عندهم ادنى علم ولا ادنى فهم، لا للقرآن ولا للغة القرآن ولا للغة القرآن. ولا بقول إن أي إنسان يدخل على القرآن والسنة وعلى الإسلام دون أن يكون فاقها للغة الإسلام في النهاية لابد أن يكون حمارا حمارا. فبقولها بملء فيه، بقولها بملء فيه. وعشان كده بقول إن في بعض الألفاظ بكل واحد كل واحد بيفهمها على هواه، ولكن بيحكمها فهمك للغة العربية، للغة العربية. ولذلك ضربت لكم مثالا بهذا الحمار بتاع التكفير اللي قعدت معاه، وراح قايل لي ما من نبي إلا وكفر واعتقاه الكفر، وقعد يكفر الأنبياء كلهم حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقعد يستدل لي على كل، يجيب لي أدلة على كفر كل نبي منهم. بقول حماره، بقول بملي فيه الله حمار. فقل لما جاء ليكفر موسى يقول إن نبي الله موسى كافر، طيب دليل؟ قل دليلي إن ربنا سبحانه وتعالى حكم في القرآن الكريم فقال نحن في أصحاب الصراط المستقيم، وبعدين في المغضوب عليهم وفي الضالين. أصحاب الصراط المستقيم دول أهل العقيدة الصحيحة، المغضوب عليهم والضالين دول كفرة، أليس كذلك؟ قلت له بلى. هذا ما قاله القرآن في سورة الفاتحة، من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هو ده صراط من أنعم عليهم، غير الايه؟ المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم كفرة وهم اليهود، والضالون كفرة وهم النصارى. فيقول لي طيب ما هو موسى اعترف على نفسه بالضلال، فعلته إذن وأنا من الضالين. قلت يا أخي الله يخرب، قلت له الله يخرب بيتك يا أخي، أنت بتفهم إزاي؟ قلت له قل يا أخي ضلال، كلمة ضلال في اللغة العربية لها كام معنى؟ ما يعرف، حمار. طيب يفسر القرآن، حمار بيفسر القرآن، كيف يفسره؟ فحيفسره باللغة الحماري بتاعته، بس تفسر القرآن بتحمار يخسر. قلت له سبحان الله سبحان الله، الكلمة الواحدة في القرآن الكريم بتتوارد في أكثر من موضع، وبقى ليها أكثر من معنى، جعلها كلها بمعنى واحد. كيف بمعنى واحد؟ كيف؟ سبحان الله. فمين قال لك يا أخي الضلال في في في القرآن الكريم جاء بمعنى الكفر؟ القرآن في الضلال في وهكذا هو في اللغة يأتي بمعنى الكفر، فيأتي الضلال ضد الإيمان فهو الكفر، وبعدين يأتي الضلال ضد الصواب وهو الخطأ، وهو الخطأ تمام، ويأتي الضلال ضد الهداية وهو الانحراف عن الطريق الصواب. فانت خدته بمعنى واحد كيف؟ كيف؟ فلما قال فعلته إذن وأنا من الضالين، كان الضلالها هنا ضد الصواب ومعناه من المخطئين، فهو يريد أن يقول ما قتلته وأنا قاصدا ذلك، وإنما قتلته على سبيل خطأ للذنب بتاعه لقتل النفس التي قتلها فعلى سبيل خطأ. فكيف كل واحد يفسر القرآن على هواه وبما يتراءى له؟ فأنت تريد أن تفسر القرآن لابد أن يكون لك فقه وفهم بلغة القرآن الكريم. فتجد راحوا المستشرقين جايين وكبدين بقى وقايلين ويضحكوا على بعض المسلمين بهذا لما يجلسوا معهم في مجال الحجة وقرع الحجة ومن هذا، يقول يا أخي عندكم تعارض في القرآن الكريم وإحنا ما عندنا هذا التعارض، ما عندنا وضوح. عندكم أنتم؟ قل يا طيب فين التعارض اللي عندنا؟ يقول لك شوف الآية عندك في سورة النساء بل رفعه الله إليه، فالقرآن يخبر أنه رفعه. طيب يعني يقول لك تروح لسورة أخرى مثلا في سورة آل عمران، في سورة المائدة، في سورة آل عمران إني متوفيك يعني مات، وفي سورة المائدة فلما توفيتني. قلت شوف التعارض عندكم، آية تقول رفعه وآية تقول إني متوفيك، مرة تحكم عليه بالوفاة والموت ومرة تحكم عليه بالرفع، فرفعه ولا توفاك. وشوف شوف التضارب عندكم. كل احنا اهل وضوح بقى، احنا اهل وضوح. لا احنا قلنا انه هو مات، بس المات زي ما قلنا الموت وقع على وقع على ايه؟ الناسوت مش على اللاهوت. مش قلنا الكلام بالمرة ذلك؟ قلت شوف الوضوح عندنا يا احمار، تفهم القرآن كيف؟ تفهم القرآن كيف؟ من الذي ادراك ان كلمة وفاة تعني الموت؟ فعل الموت. مين اللي قال لك هذا؟ مين تيجي بمعنى واحد؟ مين اللي قال لك هذا؟ مين اللي فهمك ده؟ افتح قواميس اللغة لتعرف، افتح قواميس اللغة لتعرف، لتعرف ان الوفاة تأتي بمعنى الموت، وتأتي بمعنى النوم، وتأتي بمعنى الاستيفاء. ايش اللي خلاك حصرتها في هذا؟ ايش بقول حمار ما بيفهم؟ انت عايز تتناول القرآن تحدثني بالقرآن، إذا لابد أن تكون على دراية بلغة القرآن، بلغة القرآن. ولذلك يعني لما سمعت في شريط من الشرائط كان شنودة بيتكلم في بعض المطاعم في الإسلام، فعمال يتكلم يرفع المنصوب ويجر المرفوع وينصب المجرور، وعمال سبحان الله تكلم عن القرآن وهو ما بيفهم حاجة في لغة صفر، تحت الصفر في لغة القرآن ما بيفهم شيء. كيف تتكلم عن القرآن؟ تريد أن تتكلم عن القرآن لابد بداية أن تكون على دراية بلغة الإيه؟ بلغة القرآن. لابد أن تكون فاهما لذلك، وإلا فأتيني بتعارض حقيقي لكن مش بفهم قاصر لللفظ عندك. يعني أنا أستطيع أن أخرج لك من كتبهم تعارضات حقيقية لا يمكن الجمع بينها، خلاص تحتم عقلا. لكن كل اللي هم بيعملوه ان هو بيأتي بتعارض من خلال فهمه للفظ، واللفظ لا يفهم هكذا. هذا هو الفارق، هذا هو الفارق. ان انت لما بتيجي تجيب له تعارض بتضربه في مقتل، في مقتل اضربه، وانا بقول ابني فيه والله بضربه في مقتل. يعني بجيب له امور عندهم سبحان الله تعالى ما يستطيع أن يتكلم فيها ولا أن يجادل فيها، ولا أن يجادل فيها خلاص. فلكن عندي أنا هو يجي يأخذ من اللفظ فهما هو يفهمه. لا يا بابا، لا يا بابا، اسألني الأول عن الفهم، أقول لك فهم اللفظ إيه، وبعدين قول لي إذا كان فيه تعارض ولا ما فيش. فالوفاة تعالى اسمع القرآن بقول إيه، الله يتوفى الأنفس حين موتها، يبقى هو ده الوفاء بمعنى قبض الروح. والتي لم تمت، والمعنى أن يتوفاها في منامها. يبقى هناك وفاء بمعنى قبض الروح مطلقا، وهناك وفاء بمعنى قبض الروح مؤقتا، وهي النوم النوم النوم خلاص. وهناك وفاء بمعنى الاستفاء. فيجي يقول تعالى يا أخي، لما قال الله سبحانه وتعالى إني متوفيك، كم معنى بقى؟ كم معناها؟ قبض الروح مطلقا بالموت، ولا قبض الروح مؤقتا بالنوم، ولا بمعنى الاستيفاء أي مستوفيك من الأرض؟ نرجع للقصة اللي قلناها اللي قالها ابن عباس، قال لما أحب، لما ربنا أراد أن يرفع عيسى عمل إيه؟ ألقى عليه أهدي إني متوفيك ورفعك إليه. أقول خد بالك من من من السياق اللي قاله ابن عباس، بإني متوفيك أي ملقيا عليك سنة من الليل من النوم ورافعك إيه؟ ورافعك إليه. يعني في رفع بيكون في حال المنام، ينام الأول، وفي رفع بيكون عن طريق اليقظة. والنبي صلى الله عليه وسلم رفع وعرج به إلى السماوات العلى وهو متيقظ متيقظ. خلاص. وهو لما قال لله فلما توفيتني أي استوفيتني من الأرض، ها خلاص، يبقى كنت انت بقى رب الرقيب والشهيد وكلام اللي احنا نقول عليه، مش كده؟ بس ليه انت عمال تعمل لي فيها مشكلة؟ المشكلة دي عندك عندك. فكونك ان انت اعمى، كل بعيد حمار ما بيفهمش، فقل ما شئ، مو حمار، قل ما شئ، خلاص قل ما شئ. زي ما يجي وسمعت الواحد منهم بلو فيش، قل لك انظر فقد خطوا بأيديهم في كتب تفسيرهم، والله كلام واحد أسيس، في كتب تفسيرهم لما جم يتعرضوا لقصة زواج نبي الله سبحانه وتعالى من زينب بنت جحش، قل لك قل تعرضوا قالوها واعترفوا بها في تفسيرهم. فيقول هو بيقول هذا بالله. فعند ابن جرير ابن كثير ما يثبت أنه ذهب إلى بيتها ووقف أمام البيت فرفع الخباء وكانت تجلس وتعجن، فرأى فخذها فوقعت في نفسه، فكان الله مسارعا في هواه. طب انت برضو بعيد حمار، مين اللي قال لك ان ده اعتراف في تفسيرنا ولا اعتراف من المفسرين عندنا؟ انظر كيف علقوا عليه على هذا الخبر. فلما يقول ابن كثير هذا الخبر هو غير صحيح سندا ومنكر متنا، تسيب الكلام ده كيف؟ يقول لك تقول له فاهم انت الكلمتين، يقول لك ها انت صحيح حمار البعيد، يعني ما قلت غير هذا، انه حمار انه حمار. فما ذكره اهل التفسير حتى ليبينوا نكارته ووضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحضره الناس، وعشان يقولوا للكلاب بتوع بني اسرائيل عارفين بتقولوا ايه عن النبيين، عارفين. فتقولك تقحم نفسك في الاسلام وتتكلم بلغه الاسلام وانت لا تفهمها ولا تعرف عنها شيئا على الاطلاق، هذه كارثه الكوارث. يبقى لما نيجي نقول بل رفعه الله اليه، هي لا تتعارض مع اني ها متوفيك، بل كان هذا هو الترتيب الطبيعي أن الله توفاه أولا أي ألقى عليه سنة من النوم ثم رفعه إليه. وهذا والله بلفظ ونص رواية ها عبد الله بن عبد الله بن عباس. خلاص، بل رفعه الله إيه؟ بل رفعه الله إليه. ختام الآية كما قلت، دائما ننظر إلى عجز الآية إلى ختمها، وقلت إن عجز الآية ختام الآية بيخدم سياق الآية. فيجي ختام الآية وكان الله إيه؟ إحنا قلنا كان في حق الله، خد بالك، كان في حق الله بتعني مطلق الزمن. وأعتقد أنا قلت لكم طب وليه اخترنا صيغة الماضي؟ أنا تعرضت لهذا من ذي قبل، فمعناها كان ولا يزال وسيظل إن شاء الله. تمام. يبقى وكان الله كان يبقى عزيزا، وده اللي بيتناسب مع رفعه. تقول كيف يطلع ويروح في السماء كده وينف رجله سقف ويطلع وكذا وكذا؟ نعم نعم، صنع من هذا؟ العزيز، العزيز، العزيز سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. فلا عجب ولا غرابة في ذلك، ده عزيز. طب حكيم بقى، إذا كانت العزة هي كمال القدرة، فالحكمة تمام العلم، تمام إيه؟ العلم. طيب قلت بدام ربنا رفعه بعزته خلاص، لابد أن يكون من الله هذا الرفع إيه بقى؟ حكمة. كان الله قادرا على أن لا يرفعه وعلى أن يتركه يقتل، وقد قتلوا كثيرا من الأنبياء من قبل، وكان آخرهم نبي الله يحيى قتلوه. فيأتي السؤال، ولماذا لم يقتل عيسى كذلك ولم يتركه الله يقتل؟ ليه مسبوه زي زي الأنبياء؟ اشمعنى ده اللي اترفع؟ طب ما رفعش الأنبياء اللي قتلوا من قبل ليه؟ اشمعنى عيسى بالذات؟ نقول هذا شيء يعود إلى حكمته سبحانه وتعالى. وإيه الحكمة؟ والله الإسلام قد بيانها لنا، قد بيانها لنا أنه سينزل في آخر ليه الزمان حكما عدلا، حكما عدلا. ولذلك الآية اللي بعد دي هتقول الكلام ده، هتقول الكلام ده، ان الحكمة من رفع كان ايه دي بقى، وكان الله عزيزا ايه حكيم. يبقى عزيزا قدر امرا فكان ما قدره، ورفعه سبحانه وتعالى بعزته وقدرته. حكيما حيث لم يدعهم يقتلوه، ورفعه لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، وهو أن ينزل في آخر الزمان حكما عدلا كما سوف نبينه إن شاء الله تعالى. يبقى وكان الله عزيزا إيه؟ عزيزا حكيما. خب بالك بقى، لا التي بعد هذه لا يربون يقول فيها إيه؟ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. اختم لها ايه؟ ويوم القيامة يكون عليهم ايه؟ شهيد. احنا قلنا المصاحف. يبقى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. خد بالك بقى، الآية فيها ضميران، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، هذه ضمير قبل موته، هذه الضمير ليه الثاني خلاص. خد بالك من الضميرين دول بعش الكلام هيجي فيهم، لكن الآية صدقت بإيه؟ وإن من أهل الكتاب، إن معناها إيه؟ قالوا هي بمعنى ما، يبقى وما من أهل الكتاب، وما من أهل، وهي تفيد الحصر، وما من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت، يعني ما من أحد من أهل الكتاب إلا سيؤمن به قبل موت، ده معناها كده. يبقى ما بمعنى إن بمعنى ما، وهي تفيد الايه الحصر، كما قال الله سبحانه وتعالى وان منكم الا واردها، يعني وما معناها كده، وما منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضي. تمام. يبقى وما من احد من اهل الكتاب الا ليؤمنن به، اللي هو مين؟ قبل موته، اللي هو مين؟ هذا الكلام بقى، اللي هو مين؟ هذا بقى الكلام اللي كان لأهل العلم أقوال ثلاثة في توجيه الضميرين دول خلاص. به، الضمير في به، والضمير في موته، كم قول؟ ثلاثة. القول الاول بيقول ايه؟ بيقول ان الضمير في به يعود على نبي الله عيسى، يبقى المعنى ما من احد من اهل الكتاب الا ليؤمنن به، اي بنبي الله عيسى. يبقى ده الضمير الاول. قبل موته الضمير يعود على اهل الكتاب، يبقى كل كتاب سيؤمن بنبي الله عيسى قبل ان يموت. قبل ان يموت ازاي بقى؟ ازاي بقى؟ ده بيقول عليه ابن الله ويقول الله. ما تبصش في الساعه لسه شويه، خافش فتبص في الساعه فجاه نقفل الدكان، لا لسه مفتوح ما تخاف. تمام؟ فقول ازاي يعني؟ فابن كثير وغيره بيذكر رواية ان الحجاج، تعرفين الحجاج الظالم الغشوم ده، الحجاج مع ظلمه وغشومته كان من اولئك الذين يحفظون القرآن ويتقنون كثيرا من السنة كده، ما كانش جاهل، كان عنده علم وعلم دقيق. تمام؟ فالحجاج بن يوسف احضر شهر بن حوشب وقال له آية في كتاب الله كلما قرأتها أجد شيئا في نفسي، علي كذا يعني نفسي ها يعني في حاجة من ناحيتها. قال وما هي؟ قال قول الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. فبيقول له أليس المعنى أنه يؤمن بعيسى قبل أن يموت؟ ها؟ قال بلى. قال فإني أحضر اليهودية آمر بضرب عنقه والطيار أبته فلا أسمعه يؤمن به. ففين بقى يؤمن به قبل إيه؟ أهو أنا أموت أهو وبموته فعلا، الطيار أبته فعلا، مش بعويش بيقول آمنت بعيسى، ما شفتوش قال كده. فازاي ده؟ فقال له شهر بن حوشب ما من يهودي ولا نصراني يأتيه الموت إلا وتأتي الملائكة تضربه على أدباره لتخرج روحه، وتقول الملائكة لليهودي يا عدو الله جاءك عيسى نبي الله فكذبته، فيقول الآن أنا أؤمن به وأقول هو عبد الله ورسوله. وإذا جاءت للنصراني قالت له يا عدو الله جاءك نبي الله عيسى فقلت هو ابن الله وقلت هو الله، فيقول الآن أنا أؤمن به وأقول هو عبد الله ورسوله. فقال له الحجاج من أين جئت بهذا القول؟ فقال له شهر بن حوشب سمعته من محمد بن الحنفية. فقال قد أخذت من عين صافية، علم صافية، أخذت من عين ايه؟ صافية. هذا الكلام جاءت هذه الرواية بصيغة روية ففي صحتها كلام، إلا أن هذا الكلام صح فعلا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. فابن كثير ذكر عدة روايات عن ابن عباس قال وكلها قد صح عن ابن عباس. ماذا قال ابن عباس لما سئل عن هذه الآية؟ قال ما من كتابي يأتيه الموت إلا قبل أن تخرج روحه يؤمن بعيسى ولا ينفعه ذلك. ما هو الإيمان عند سكرات الموت ينفع؟ ينفع، لكن كلها يؤمن ولا ينفعه ذلك. قالوا له وإن خر من فوق سقف أو غرق أو احترق؟ قال والله ولو خر من فوق سقف يؤمن بها وهو يؤمن به وهو في الهواء، ولو احترق ولو غرق ما فيش حد إلا قبل موته من أهل الكتاب، وهو يعاين الموتى أيا كانت الصورة وأيا كانت الطريقة إلا وسيؤمن بنبي الله بنبي الله عيسى. فقال يبقى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، يبقى الضمير يعود على نبي الله عيسى قبل موته، الضمير يعود على مين؟ على الكتاب. يبقى كل كتاب عند موته سيؤمن أن عيسى عبد الله ورسوله، ولا ينفع هذا الإيمان كما أخبر القرآن الكريم. تيجي الرسل تتوفى، يقول بقى ويقعد يقول حتى إذا جاءت رسلنا يتوفونه، ده اللي بيحصل، كل هيقر بالحق ويقول الحق ويقابل، ده ينفع؟ والله ما ينفع هذا، ما ينفع هذا. خلاص، ده قول. في قول ثاني قال اسمع، الضمير في الاثنين به وقبل موته في الاثنين يعود على نبي الله عيسى. يبقى المعنى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، أي بنبي الله عيسى قبل موته. يبقى موت نبي الله عيسى. طب ازاي؟ قال الأحاديث أخبرت أن نبي الله عيسى، ودي الوقت هنذكرها ونتكلم فيها، أن نبي الله عيسى قد رفع ولكنه سينزل في آخر الزمان. يبقى وإن من أهل الكتاب سيكون موجودا عند نزوله، أما ينزل إلا ليؤمنن به، كل كتاب هيؤمن به أنه عبد الله ورسوله، لأنه هيحملهم على ذلك، هيحملهم على ذلك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سينزل حكما عدلا، سيكسر الصليب ويقتل خنزير ويضع الجزية، ولا يقبل من الناس إما الإسلام وإما الموت، يسلم تقطع رقبته. فكل كتاب حي هيشوفه ينزل ويقول أنا نبي الله وعبد الله ورسول الله وآمن برسول الله إلا سيؤمن به، سيؤمن به. طب وقبل موت يعني ايه؟ قال لان نبي الله عيسى في روايات نزوله، في رواية اخرجها احمد في مسنده وسندها صحيح، انه سيمكث في الارض 40 سنة. هيقعد كم سنة؟ 40 سنة. يموت بعدها ويصلي عليه المسلمون. يبقى دي قبل ايه؟ لازم يموت. وما جعلنا لبشر من قبلك خل، انك ميت وانهم ميت. كل ميت، كل من عليها، فمش حد بيخلد. فبنص الروايه دي بقى هيقعد 40 سنة بالضبط، وبعدين اللي يحصل يقبضه الله سبحانه وتعالى. كل اللي هيقعدوا معاه 40 سنة من اول نزوله الى موته الا اللي يحصل ليؤمنن به قبل موته. وهذا هو ما رجحه علماء التفسير، منهم ابن جرير ومنهم ابن كثير وعلماء الحديث، ان هذا وارد من خلال رواية اخرجها البخاري في صحيحه كتاب الانبياء، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينزلن عيسى بن مريم في آخر الزمان حكما عدلا، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، وما من كتابي إلا سيؤمن به. يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ولذلك هذا هو الرأي الذي رجحوه، وقال هو الرأي الذي دعمته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيأتي الرأي الثالث في توجيه هذين الضميرين وهو أضعفها، وأقول أضعفها، وهذا الرأي يقول: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، خلاص إلا ليؤمنن به، الضمير في به يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل موته الضمير في قبل موته يعود إلى الكتاب، يبقى ما من كتابي قبل موته إلا وسيؤمن به، أي ها برسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بقول هذا ضعيف، لماذا؟ لأن الكلام في سياق الآيات السابقة واللاحقة عن عيسى بن مريم ولم يكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. الأمر الثاني أن إيمانه بنبي الله عيسى سيستوجب الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة إلى القول بذلك. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة اللي يحصل ده يكون عليهم شهيدة، فالله سبحانه وتعالى سيجعل نبي الله عيسى شهيدا على أهل الكتاب منهم اليهود، أولئك الذين كذبوه وهموا بقتله سيشهد عليهم، ومنهم النصارى أولئك الذين ألفوه أو جعلوه ابنا لله أو جعلوه ثالث ثلاثة على حسب زعمهم سيشهد أيضا عليهم، وسيشهد كذلك لمن آمن به، تمام. يبقى يوم القيامة سيوقف الله شهيدا فيشهد على من لمن آمن به وعلى من كفر به أو كذبه أو اعتقد فيه اعتقادا باطلا، والاعتقاد الباطل لا يصلح أن يكون إيمانا بأي حال من الأحوال، بأي حال من الأحوال. بيبقى لنا إن شاء الله تعالى أننا بس نلقي بعض الضوء، بقول بعض الضوء، على قضية نزول نبي الله عيسى في آخر الزمان، عشان المسألة تكمل لك إن شاء الله تعالى، أن أحتاج في كلام جاي. إنه أولا مكان نزوله أين سينزل، إيه اللي هيحدث عند نزول نبي الله عيسى، ومتى سينزل، أنا عايز أعرف المكان، أعرف الزمان لو عايز إن شاء الله تعرف. وهنا بتبص الساعة واحدة إن شاء الله تعالى، فإن شاء الله بإذن الله تأتينا يوم الأحد القادم إن شاء الله وقدر حتى نستكمل حديثنا سويا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.